وإنا نريد أن الرجل من أمثالكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وحمد الله رسولا موطن صلاته في بيت الله عز وجل. أيوة. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت لما دق في الباب فمشى أي الرسول عليه الصلاة والسلام ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووقفت أن الباب في القبلة يبقى أول شيء مما يباح فعله في الصلاة يا أخي المشي الحال كانت الصلاة جانب شريطة أن يتحول الإنسان إيه؟ أنكم حمل الصبي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ورحال قدامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سلم وضعها يعني في حسيبة من حسيبات النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويحملها إذا أراد أن يركع يضعها إذا أراد أن يعتدل حملها. أولا هذا يدل على رحمة النبي على سبيل ثانيا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ليس متكبرا ولا متغطرسا وليس جاسا غليظا قاسيا وإنما رحوما رؤوسا شفوقا هينا لينا سهلا فيه خلق التواضع وخفض الجناح وصل عليه صلى الله عليه وسلم. طيب وهذه الحركة التي كان يفعلها في الصلاة هي كثيرة لكنها ليست متوالية وهي لحاجة طيب لو أنك رأيت أحدا الآن يصلي ويحمل ولده أو بنته ده رجل خالد يا عمي سيد المصلين محمد صلى الله عليه وسلم حمل حبيبته. وهذا يدل يا إخوان أيضا على الرأفة بالناس عامة وبالأطفال خاصة أيضا. طيب وقتل الأسودين يا إخواننا اللي هو العقرب والحية الأسودين العقرب إيه؟ والحية يعني لو رأيت وأنت تصلي في أي مكان كان عقرب أو حية جاز لك أن تقتلهما وأنت في الصلاة. أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية والحديث ثابت عند ابن خزيمة وغيره. والالتفات والإشارة المسلمة للحال عن جابر قال اشتكى رسول الله اشتكى عن ايه مرض صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد الرسول صلى ايه قاعد القيام مع القدرة في صلاة الفريضة حكم ايه رغم القيامة مع القدرة صلى الله عليه وسلم رغم أركان الصلاة والنبي يشتكي يعني هو ايه مريض فصلى ايه قاعدة والصحابة قلبه وصلى ايه قيامة ايه الحمد لله سنتسك إلينا هذا الانتساب لحاجة أم لغير حاجة لحاجة فالتفت إلينا فرآنا قيامه فأشار إلينا واحد هنا بجانب كده يعني تقعد فالتفت إلينا شارقا ألينا إلى مقعود فقعد لأنه هو صلى إيه قاعدة فينبغي أن تثبت أن يصلي إيه فقعد وأهل لهم بعض التفصيل في هذه المسألة فقالوا إذا بدأ الإمام صلاته قائما ثم طرأ عليه الجلوس لعارض طرأ عليه فعلى المأمومين أن يقوموا أي يصلي القيام وراءه كان يقوم إليه ولو صلى قاعدا من أول صلاته فعلى المؤمنين أن يقوموا وقول ثالث يقول ان القعود منسوخ والراجح انه ليس منسوخ. اقول كيف ذكر بعض اهل العلم ان الامام اذا بدا صلاته قائما ثم طرق القعود عليه مرض الم به فعلى المأمومين ان يتموا صلاتهم قياما. دي مفهومه الوقت. القول الثاني ويقول اذا بدا الامام صلاته قائما فعلى المؤمنين ان يصلوا قعودا اقتداء وتاسيا بامامهم. دي مفهومه. والقول الثالث يقولون ان قضيه صلاه المامور قاعدا مع قدرتنا على القيام بالصلاه السليمه منسوخ. قلت في ذلك نظر والصحيح انه ليس منسوخ حسنا. طيب اول ما ثاني عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت الينا فرانا قياما فاشار الينا فقعدنا. والحديث ثابت في صحيح الامام مسلم. حديث صحيح الامام مسلم. المساق في ثوبه او اقرار منديه من جيبه لما مر في حديث جابر النهي عن المساق يدخل. واحد يصلي عرب يمس ينتقل ينفع في الصلاه وينزعج يمس لكن ناحيه ايه؟ ناحيه ايه؟ في الشمال. واحد عاوز يمس ينفع ولا ينزعج لكن ناحيه ايه؟ في الشمال. واضح يا خبير؟ ايوه طبعا الراجل يمس وراجل كبير على شماله بعض السنه ولا كان طريق ادب صحيح. يمس عليه يا عم انا ما يمسش عليك انت ابي وفي مقام والدي وفوق راسي لكن هذا هو الهدي من دوني. هذا هو الهدي من دوني. طب انتم الموقف ده حصل معاه ما تتكلمش هو ايه؟ طب ما تتكلمش هو قال ايه؟ جهاز الاستئذان بتاعه مغير. لكن لما جهاز الاستئذان بتاعه يصدع يبقى كلم. اصل انت لما تيجي تتكلم لازم يكلمك السيد. فالكلام في الحاله دي لقيته بيت سيد. خد بالك كيف؟ ايوه. طيب صلى على النبي. انت بتصلي في البيت او في المسجد دخل واحد قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ترد عليه ازاي؟ كيف؟ تجعل ايدك اليمين باطنها اسفل وظاهرها اعلى على الصوره التي طرحناها في يدك. باطن الكف اسفل وظاهر الكف اعلى. اذا القى احد السلام عليك وانت تصلي نازله او قريبه في المسجد او في البيت وليس هناك احد يرد الا انت فعليك ان ترد السلام بهذه الكيفيه التي توفقها امام عينيك الان بصوره العمليه يا عبد الله. ايه الدليل؟ عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء. قباء مسجد اين يقع؟ في المدينه النبويه المنوره بينه وبين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 3 كيلومتر تقريبا. طيب السؤال الثاني اول بيت اسس في الدوله الاسلاميه فقط قباء قبل مسجد الرسول؟ اي قبل مسجد الرسول. طيب السؤال الثاني اللي يصلي في مسجد قباء ايه الثواب ليه؟ قل احسنت يبغي طواف عمره لكن يذهب متطهرا اي متوضئا فتطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه له ثواب عمره. قل يا رب ابني لابد ان يكون عند قلبك شوق رغم واحد يبدا يتجوزه فاحنا روحنا الطلاق ايه؟ طب مين على ربنا؟ يا مقبول عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي ايه؟ اسلامكم بل الله يمن عليكم ايه؟ ان هداكم للايمان. ربنا عز وجل في حاجه الى صلاه صلاتك الى قيامنا الى زكاتنا الى حجنا الى عمرتنا. الله غني عنا ونحن الفقراء الى الله عز وجل. طيب بارك الله فيك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء. السؤال هل يمكن ان تسد المحال بالحديد او بالغيره من البلاد الى رجل قباء ولا مش ممكن؟ لا يمكن هذا لا يجوز. طيب قم شد الرحال الى اي مساب تكون. والمسجد الحرام تحسن بارك الله فيه. اي نعم الى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذه المسجد من شد الرحال اليه. اما مسجد قباء مع ان الصلاه فيه بصلاه الامره ومع انه المدينه النبويه المنوره ومع ذلك لا يجوز شد الرحال اليه. لكن شد الرحال كما تعلمون انتم الى المدن والمساجد الثلاثه كما كان في الصحيح. طيب وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القدر بصلاه فيه فجاءته الانصار. الانصار من المدينه فسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت للبلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل ظهره اسفل وظهره الى ثوره كما روى ذلك في سنن ابي داود. قال حصلت يلف واحد دخل قال السلام يا شيخ اشرف كيف تقول على الصلاه ويصلي؟ قال بالمناسبه دي القاء السلام يا سلطان حب ايه؟ ثم مؤكده من الظهور وجاء بشيخنا من جميل الى وجوده والراجح هو ان يصلي مؤكد. فرد السلام يا اشرف وجب الاسم الثاني فرد فرد السلام فرد السلام يعني اذا قال به قال صدق الاخرين يعني ايه؟ احنا قاعدين 200 راجل دخل واحد عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجل سيدي قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كف عنا كلنا كف عنا ايه؟ كلنا. طيب يبقى دلوقتي انا اسالكم جميعا ما حكم القاء السلام من جمهور العلماء؟ السؤال الثاني ما حكم رد السلام؟ فرض كفاية. السؤال الثالث ما معنى فرض كفاية؟ لقد من بعض ايه؟ ترفع الاخرين. السؤال الرابع من قال السلام عليكم لهما حسنه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حسنه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حسنه؟ من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الله والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى لما واحد يجيب الله يقول زي الإسلام سعيدة والواحد رئيس عمر يعني يستظرف نفسه يقول بجمهور مين بجيب طبلون او بنجيب او بنصوار او كان عك العك ده. لا انت ما انتش تنظر ولا تبريز انت في بلاد المسلمين العرب تقول بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا مساء الخير ولا صباح الخير ولا سعيدة ولا الكلمات الأجنبية التي ذكرتها على مسامعكم وإنما نقول تحية أهل الجنة التي نتحصر بها على 30 حسنة. لكن افرض واحد من المسلمين انجيلي يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعندهم الجمهور أو جدوا أسطرلون أو ما شابه ذلك من لغته التي يفهمها لكن تجعل بين يدي هذه اللغة تحية الإسلام الأولي حسنا ايضا. يبقى مدرس الانجليزي في الفصل مدرس الفرنساوي في الفصل حتى قبل ما يقول بونجور ولا بونسوار ولا بيت اسطنبول ولا بيت بورلين او ما شابه هذا يقول للان اي بلد يقول السلام عليكم وبركاته. وان اراد ان يكون هذه التحيه فما بعد بعد السلام بعد السلام كان محاكما للكفار وهذه مصيبة عظيمة أسأل الله أن يعافيهم وإياهم منها وسائر المسلمين أجمعين. طيب هل تعلم أن الرجل مطلوب جدا جدا جدا مطلوب حتى الوقت أنا رجال أريد أن أدعو واحد وأنا أريد جريدة أو فرنساوي أو ألماني أو بيشتر أو أرسل أدعوه وأنا لم أجيب اللغة. يبقى تعلم اللغات بنية الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والحسنة أمر من فروض الكفايات أمر من فروض الكسالات. طيب هنا بارك الله فيك تسبيح الرجال وتسطير النساء. طيب قبل ما نقول تسبيح الرجال والرجال، انت داخل على واحد نصراني جلدس ينزع تلقى عليه سلام وينفعش ما ينفعش، من اللي قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، وإن لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هل يجوز لك أن تلقى أن تبدأ السلام أو أن تبدأ السلام على أهل الكتاب؟ طيب السؤال دلوقتي لو أن واحد من اليهود والنصارى قال السلام عليكم، قل لي عليكم، قل لي وعليكم، هذا بعض فكر السلام أحببت أن أبينه. طيب اليهود أما كانوا يدخلوا على النبي سلام كانوا يقولوا له إيه؟ السلام عليكم. طب السلام يعني إيه؟ قالوا يقولوا له إيه؟ وعليكم، وعليكم. أم المؤمنين عائشة بقى أولا زوجكم، ثانيا حبيبتكم، لما دخلوا من سمعوا قالوا أنتم وعليكم السلام وكذا وكذا، فقال يا عائشة حولي على نفسك، هم قالوا السلام يعني حولي عليكم وخلاص، قلت عيني أي نعم. فهل أردت أن تعبر عن حبها وتوقيرها وتبجيلها وتقديرها لرسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا بارك الله فيك شيء من سلك السلام. طيب افرض في كسري، كسري بشكل يعني لا يعني مسلمين ويهود ونصارى، ينزع يعني نجلس نجلس يعني ايه؟ انت مثلا داخل المكتب بتاعك الوظيفه في واحد اسمه احمد ومحمد وعلي وفي حنا وجلس ومطول نص، ينفع تلقى السلام ولا ما ينفعش؟ لا ينفع. بنية ايه؟ ان يكون السلام على المسلمين، بنية ان يكون السلام على مين؟ على المسلمين. وضع خمر، فالخمر على الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ماذا؟ اكتب لا نتلقى سؤالا الا بالكتاب. طيب صلى الله عليه وسلم تسبيح الرجال وتصليح النساء من امر احمد الصلاه. دلوقتي انت بتصلي، حد نده عليك او اي حاجه، تقول لي سبحان الله سبحان الله، سيعلم الذي وراء الباب انك متلبس بالصلاه. طب لو المراه بتصلي وحصل حاجتين ليه؟ تظهر بظهر الكفه اليمنى ظاهر الكفه اليسرى، دي للمرء ده اسمه التصفيق، ده اسمه ايه؟ التصفيق. الرجال ايش يسوون؟ يسبحون، والنساء ايش يسوون؟ يصففنا، ايه؟ يصففنا. طبعا لما ولد في الصف في المدرسه رجال صح ومجالس يقولوا ايه؟ سقفوني، فالشباب يكونوا تشبهوا بمين؟ بالنساء. طب المدرس بيقول فيهم ايه؟ المدرس كان فاهم، شاف الاستاذ قبل كده بيقول سقفوني، انزل الصف بتاعه قبل كده. لو حضر المدرس مجالس العلم هيتعلم وهيتبشر وهيفهم. ما احنا كل يوم الصبح في المدرسه، كل يوم الصبح كنا نشرك بالله عز وجل. طب الاستاذ يقول ايه؟ ارفع صوتك. كنا نقول ايه؟ اقسمت باسمك يا بلادي فاسالني. الاستاذ يقول ارفع صوتك. فاكرين ان الناس الكبار فيكم؟ ها؟ اقسمت باسمك يا بلادي، هذا شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الترمذي وحديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله قد ايه؟ فالكفر راسه. ده دليل ان مدير المدرسه جاهل والمدرسين كلهم جهل ووزاره التربيه والتعليم جهل. انا ببالغ ولا بقول حقيقه؟ حقيقه، هذه حقيقه. الرسول بيقول سيد المعلمين وامام النبيين من حلف بغير الله فقد كفر واصل. طيب واذا في طابور الصباح اقسمت باسمك يا بلادي تشهد، كل يوم يتفق الطلاب والمدرسون على الشرك بالله. والله تعالى يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من المشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومن واه النار وما من الله الا الانصار. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إلا لا بد أن نتعلم التوحيد، فإن هذا الدين عقيدة، هذا الدين يقول عقيدة، انبثقت منه شريعة، انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم، ولا يصلح لقوم شريعتهم يعني صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم وعمرهم وتربيتهم لأولادهم وذهابهم للبيت والمصنع والوظيفة، لا يصلح كل هذا إلا بإصلاح الإيه؟ العقيدة، لا يصلح كل هذا إلا بإصلاح الإيه؟ العقيدة. فالله الله في ذلك. إذا الدليل على أن الرجال يسبحون والنساء يصفقن حديث سهل ابن سعد الثابت البخاري ومسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما لكم حين نادكم شيء في الصلاة أخذتم في التصديق، إنما التصديق للنساء من ناده شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا الجسد. إلى الوقت الخلاصة إن الرجال لو نادى وشيك الصلاة يقول أخذت، والنساء لو نادى وشيك الصلاة من إيه؟ تصفق. طيب الزق على الإمام، إحنا بنتكلم في إيه يا أستاذ؟ موضوع درس اليوم إيه؟ موضوع درس اليوم، اتفضل يا أستاذ. لا يباح شيء في الصلاة، هذا يا أستاذ الدرس الماضي كان إيه؟ كان عنوانه إيه؟ أحسن ما يكره سر في الصلاة، ودرس اليوم إيه يا ابني؟ درس اليوم ايه؟ ها؟ قل درس اليوم اليوم ايه؟ قل احسن درس اليوم لا يلاح فعله لمين؟ قلها لمين؟ اي نعم لا يلاح فعله ايه؟ في الصلاة. ده درس اليوم انا عايزك تصحى ما تقعدش كده زي العمود. ليه؟ خد بالك هو الطالب علم درس العمود. طيب الفتح على الإمام، الفتح على الإمام، أنا بصلي الباب ممكن ينسى ولا لا؟ ممكن أغلط ولا لا؟ ممكن أنا بصلي. وسيد البشر محمد عليه السلام حدث أيضا فمن باب أولى أمثال المذنبين المقصرين العصاة من أمثاله يا رحمة الله. الدليل لو أن الإمام نسى آية أنت ذكرت، أي لا غلط في آية أنت ذكرت، وبعد الصلاة يقول ايه يا جماعة ايه المشكلة؟ انت غلطت من ربك، مفيش مشكلة خالص، هذا عليك وعليك. عرفت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، لبس عليه يعني مش عارف الآية يعني. فلما انصرف قال لأبي، أبي مين؟ ابن كعب، قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ يعني ما منعك ان تفتح عليه؟ ما فتحتش عليه ليه؟ هذا الذي انزل عليه القران محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا الكلام ثابت عند ابي داود وغيره. يبقى لو الامام محتاج تفتح عليه افتح عليه، لو غيرت الامام صححه. طيب مثلا انا متعود ان انا اصلي العشاء بغير المغرب، فاتوضيت خروج المغرب وروحت عدد لا تتكلم يا ولد هذا الدرس النور الكلام، فبارك الله فيك فدخلت في الكوبايه الله يرزقك، يبقى وضوء ايه؟ نقطة. جيت دخلت المسجد اقموا الصلاة، اقاموا الصلاة استووا تراصوا الله اكبر، وانا بقرا في الفتحة افتكرت انني مش على وضوء، اعمل اخر من الصلاة واسحب واحد من الصف الاولاني يقف يكمل الصلاة، فنفرض ما افتكرتش ان انا في الركعة الرابعة اشد واحد يكمل الصلاة، طب يبدا من ورا من جديد لا يكمل، يبقى لازم ورا الامام ناس يكونوا على فقه وقرآن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي ليبين منكم كل الاحلام ومن ونطق، فكل الاحلام ودوها يعني اصحاب العلم والبصيرة ومن بنى بالحلم سموا لدبك او سورة غيب او نقض ظهور أو إذا كان على ساكنة ذلك يخرج من الصلاة ويجوب مكان الإمام نائلا عنه. قال لا. وهذا فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعكم كل الأحلام والنهى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك أيضا غمز رجل النائم، غمز رجل النائم. عن عائشة قالت كنت أرد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضل، فإذا سجد غمزني صرف عقلها فإذا قام مددتها. جواب الصحيح. طيب المرور بين يدي المصلي من المرأة البالغة يغلق الصلاة يقطع الصلاة، ولكن عائشة رضي الله عنها ما كانت تمر بل كانت نائمة بالعرض. طيب هذه واحدة. الثانية غمز النبي لها، هل لقد وضوءه قبل الخضوع؟ لم يقل. طيب بل كان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويخرج من الصلاة، وهذا مما يدل على أن لمس المرأة لا يجب الوضوء، وإنما لمس المرأة الذي محرم، ومع أنه محرم لا يجب الوضوء. هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. تلك مسألة إيه؟ طيب لو أنت بتصلي وهناك رجل أراد أن يمر بينك وبين الصخرة تعمل إيه؟ طب نعم. طب ولو أذى لو مرضاه تعمل إيه؟ تتساعد. أي نعم. بارك الله فيك. عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، شيء يصنون مثل عمود او جدار او كرسي او زحمة مصحف او ظهر رجل امامي، ده معنى الى شيء يسطره لنا اللي بيقولوا عليه الشرع السطرة. فاراد احد ان يجتاز بين يديه، يعني مر يديه، سليدسع في نحره، فان ابى سليقاتله فانما هو شيطان، كما ثبت ذلك الصحيح. يعني لما صلى على المرور بين يدي المصلي المفروض سماه ايه؟ شيطان. الذي يصلى على المرور بين يدي المصلي المفروض سماه ايه؟ شيطان. وما اكثر الشياطين. انا في الايام يصلي السنه واحد يصلي ان ايه؟ ان يمر امامه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، ثم بارك الله فيك. البكاء. عن علي قال ما كان فارس يوم بدر غير المقدار، ولقد رايتنا وما فينا الا نام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجره يصلي ويكفي حتى اصبح. لو انت بتصلي ومريت بآية تتكلم عن الله فتأثرت فبكيت من خشية الله، جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم اعلم حمال الله والإياك أن ما يراح فعله في الصلاة تنبه، ما يراح فعله في الصلاة تنبه، ما يباح فعله في الصلاة تنبه. أولا المشي الحال، ثانيا حمل الصبي، ثالثا قتل الأسودين الحية والعقرب، رابعا الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة، خامسا المصار في الثوب أو إخراج المنديل من الجيب للبسط فيه أثناء الصلاة، سادسا الإشارة برد السلام على من سلم عليه، سابعا تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة، ثامنا الفتح على الإمام. هل أنت معي يا صاحب العمود؟ تنبه لي هذا الشكل. الفتح مع الإمام، ما هو إمام الدرس يا أخي الكريم؟ أنا ما يأخذ منه الصلاة فالله كما يقول فتح على الباب غمز رؤي الله وكذلك مقاتلت أراد المرور بين يدي المصلي والبكاء. ننتقل الآن إلى ما يبطل الصلاة. ننتقل الآن إلى ما يبطل الصلاة. مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة. تيقن الحدث. الشيطان جل من يقعد وهو يصلي يقول له وضوءك مخرج. وانت وضوءك ما مخرجش. طب ايه اللي بيحصل؟ بيجي الشيطان يقول شافت شعرايا على المؤذن عزك الله من دورك. فلما يشد شعرها من دورك انت تظن انك طلعت ريح ما تطلعش من الصوت ما دمت لم تسمع صوتا ولم تجد رائحه. ودمت لم تسمع ايه؟ صوت ولم تجد ايه؟ رائحه. فلا تخرج من ايه؟ من صوت. وانما هو شيطان نزع من دورك ايه؟ شعر. يبقى تيقن الحدث لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل أنك متوضئ والذي طرأ عليك شك أنه مقضى وضوءه والقاعدة تقول اليقين لا يزول الشك اليقين إيه؟ وأنت متنقل أنك متوضئ والشك الذي طرأ عليك أن وضوءك قد نقض فلا تلتفت من الشك الذي طرأ عليك وقت على اليقين الذي هو الاصل عندك. هل فهمنا شيئا؟ فرق. يبقى من مبطلات الصلاه تيقن الحدث. اذا اتاكدت 100% ان خرج منك خساف او غبار او تبولت او تغوطت او نزل منك نبي او وجه او نبي او ما شابه ذلك من قيد او صديق او جبل عندك بواسير عندك بلغاريسيا نسأل الله ان يعافيهم واياكم او ما كان عزيزك. المهم لو تاكدت وتيقنت انه نزل من قبرك او من قبرك شيء حينئذ تقول قد علمت انك متيقن من حدث. يبقى رقم واحد تامل من حدث. تسمع هذا الدليل عن عباد بن تميم العبدي انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينفجر ولا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. من مقتضيات الصلاه ترك ركن من الاركان او شرط من الشروط عمدا وبدون عذر. الله هو ممكن الواحد يترك الشرط بعذر. هل انت راجل مريض وبتتدور على حالك وتتغوط على حالك وليس عندك اولادك عاقين اولادك ايه؟ عاقين ايوه فهؤلاء الاولاد عاقين مراتك ميت اولادك عاقين ومحدش سن عنك وانت نور في الصلاه تعمل ايه؟ هتتيمم من على السرير وهتصلي بغولك وضاحكك. طب ازاي؟ ده من شروط صحه الصلاه الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. ده من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. ولا رجل متدور ومتغوط وده لبس نجسة والسرير اللي أنا قاعد عليه نجس أصلي إزاي؟ لا يكلف الله نفسا إيه؟ إلا وسعها. فاتقوا الله إيه؟ لكن افرض عند عيال ولاد ضارين بيه بيحملوا وبيقوموا باستنجاني وبيغيروا السنوار والكمله والترب وكمان بيعطروني. فاذا دخل احد الغرفه فاذا بها تهب برائحه طيبه زكيه مع ان الذي فيها مريض وهؤلاء يتقربون الى الله بخدمه ابيهم. ها حينئذ لا يجوز لك ان تصلي على هذا الحال بل لا بد ان تستنجد وان تتوضا فان عرفت عن الوضوء لا يبقى صحيح ولا لا. يبقى هذا عذر في ترك الشرط من الشروط. طيب اعطي مثال عذر في ترك ركن من الاركان. راجل ركب الوضوء وظهر الوضوء مش قادر يصلي هو واقف. هل يجوز شرعا يصلي وهو قائد؟ هل يجوز؟ بل لم يستطع ان يصلي قائما صلى ايه؟ قاعدا. وغير لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى ايه؟ على جنب. لكن احيانا تلاقي واحد عنده قدرة يحكي البلد من أولها إلى آخرها ويجي يصور هنا إن هو بيدكس على نفسه ولا على الناس. نفس على نفسه تجرب على حاله. هاي لا. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن دل الإنسان على نفسه إيه؟ مصر. طيب. يبقى ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا فبدون عذر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولأمره صلى الله عليه وسلم لمن وقع في ظهر قدمه لمها أن يعيد الوضوء صلى لما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف راجل بيدخل الصلاة معه ما بيطمئنش في الركوع ما بيطمئنش في السجود ولا بيطمئن في الارتداد قاعد عامل زي الاسكت والمطاط عامل زي السست طالع نازل طالع نازل لا يطمئن في صلاته هل مصلي فإنك ايه؟ لم تصلي ولذلك في بعض الناس بتصلي فصلاته تلف كما يلف الثوب الخلق ثوب الخلق يعني ايه؟ القديم الدالي تضرب بها في وجه رجال الله لأنه لم يطمئن في صلاته وتكون مرغوبة عليه وعلى أشكاله لأن الله تعالى غني عن ذلك. طيب كذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بيصلي وفي ظهر قدم الرمعة يعني قد البريدة كده أو رمى الليل ما أصابهاش الماء يبقى وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. والوضوء غير صحيح يبقى صلاته ايه؟ غير صحيح. وفي ناس مننا في الفرضة تلقى العقل بتاعه وين من الاعقاب من الله؟ ما بلش رجله، ليه؟ مستعجل. وبعدين واحد يقول لك ده ما بلش رجلك، يقول لي يا عم دي مالي مالي عمل بالنيابة انت هتحضرها ليه؟ يا عم ده دي لابد من الاتمام تشبه الوضوء اسباب الوضوء يعني اكماله. الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباب الوضوء على المكاره وكثره الخطوه الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط فذلك الرباط يعني الجهاد الرباط يعني ايه؟ فذلك الجهاد في سبيل الله. طيب يبقى اذا تيقظ الحدث وترك ركن من الاركان او شرط من الشروط عمدا وبدون عذر مما يبطل الصلاه. ومما يبطل الصلاه فانا راح بصلي مد ايده بايده لا زيد به ام لا اتاكد من الصلاه. هتقول ممكن اقول لك اه احيانا يكون الامام بيصلي التراويح في الجسم والعمليه تطول وياه تمشي يعني مد ايده بايده حبيت يعني التراويح ولا صحيحين ولا بتاع حتى غير نصف هذا أتى لا عمدا أي سيقبله العمل وهو ساهي لا شيء على مجرد ما يتنبه يطلعها من بقه على مجرد ما يتنبه ايه؟ على هذا الكلام أنا أقوله حقيقة قد يحدث لواحد لأن أحيانا ربما بتصلي ممكن تتأكد مربعات أو خطوط في السجادة زي ما تقول ثلاثة أربعة فجأة كده بتعد الإيه؟ الخطوة ولعل ما كنت لابد قبل ذلك ان جماعة كانوا بيصلوا العصر جماعة سبعة بيوم بعد الصلاة ثلاثة من وصلوا ثلاثة ولا أربعة واحد قال على الأرض ثلاثة إحنا وصلنا ثلاثة هل ضربين؟ قال أنا عندي أربع دقيقتين بحسب كل اللي راح على دكان فأنا ما بحسبش غير دقيقتين لذلك هو مؤكد إن إحنا وصلنا ثلاثة أربعة أيوة ده أنا حالها سيدة ولا حالها لا قوة إلا بالله إلا من رحم رب العصر. لذلك ربنا قال في القرآن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. فنسأل الله يا إخوان أن يرزقني وإياكم الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. طيب يبقى الأكل والشرب عمدا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه العهد وكما في صلاة التطوع عند الظهور لأن ما أقصر الفرض يبطل التطوع. كذلك أيضا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة يقول يعني في حد من الكلام في الصلاة طيب مثلا واحد إمام قرأ سورة الصفات هي سورة الآية واحد جدع مفهوم الآية ماذا وحصل شيء في هذا قبل ذلك للأسف قال فالكلام عمدا في الصلاة يذكر الصلاة إلا إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة إزاي مثلا أنا بصلي ليش فأخطأ ساهيا وقمت الركعة الخامسة أنت كمأمور هتقول لي سبحان الله ما عدت هتقول سبحان الله ما عدت هتقول سبحان الله ما عدت هتقول تقول فلقد قمت إلى الخامسة أنت اتكلمت عبدا ولا لا أي لكن الكلام لمصلحة إيه في الصلاة أنا وإن الكلام في مصلحة الصلاة فلا يبطل الصلاة أنا ولذلك فواحد من الصحابة كما العبد صلى الله عليه وسلم ابن عبد قال الحمد لله هذا واحد منه رحمه الله فالصحابة قالوا له ادعوا على البيت فلما ادعوا من الصلاة وصلوا هاتوه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فالرجل قال ايه الصحابي قال ما تهرني ولا نهرني وما رايت معلما قبله ولا بعده احسن منه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم الصحابي مبسوط جدا على الفرق قال ما تهرني ولا نهرني ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن منه صلى الله عليه وسلم قال انا انما ايه ارسل والاعرابي لما دخل رفع ثوبه وقال مطرقه في المسجد قال الصحابة قاموا عليه مدفعية أرض أرض فبتتدور في مسجد الرسول ده التدور في أي مسجد لا يجوز فكيف بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتراضوا به في هذه الصلاة فلما بدأ التدور الصحابة لما قاموا عليه الرسول قال لهم إيه دعوه دعوه يعني إيه اتركوه أصل هو لو اتحصر ولا لو اتجعد هيرفع الإزار المعرض للسروال هينزل شوية على الأرض وينزل شوية في الإزار يبقى الضرر كبر أنا وأما الضرر حصل يبقى ارتكاب أخف الإيه؟ أنت أنا راجل لذاك يا ناهوما هو اللي حصل حصل وبكام كان خليه يكملها بقى دعوه وأريقوا على دوله سجلا لله أي ذنوبا لله فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين تعرف الصحابة كده يقول ايه والاعراب ايه قرب عليهم ولا اللهم ارحم وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدا اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدا ايوه ليه عشان الصحابة قالوا فيه ارض ارض الصحابة عندهم غضب لله عندهم غير على مدن رسول الله عندهم محافظة على الطهارة والنجاسة ولكن كان ينبغي أن يكون بالليل وكان ينبغي أن يكون بالرزق وكان ينبغي أن يكون بالهواية ولكن غيرتهم في الله وغضبهم في الله جعلهم ينتصبون فيفعلون هذا وكانت الثمرة والنتيجة أن هذا الأعراب قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا معه فقال له لقد حذرت واسعا يا عربي حذرت يعني ايه ضيقت يعني ده الرحمن الرحيم ده رحمته تعم سبيل لقد حذرت واسعا يا عربي ولذلك لك ايه الرجل ده عمره ربنا يرحمه ابدا من يتألى على الله انت مالك ده الذي اعلمك بهذا هذا شيء استغفر الله منه هذا الرجل قد يتوب الله عليه ويصير احسن منك ومني مليون مره ده القلوب يد دايما اصبعين من ايه؟ من اصابع الرحمن يقربها في كما شاء يصبح العبد المؤمن وينسى ايه؟ ولذلك انت لو وجدت واحد على تمام قل الحمد لله الذي عافاني منا التلاف وفضلني على كثير من الخلق ايه طب قول اللهم اهديني وايه واهديني لان الاعمال اخواني بخواتيمها الاعمال بايه خلق قالوا النهارده رجل طار، الله اعلم غدر هل مطار ولا مصر، الله اعلم كيف ستكون خاتمته. يمكن يختم لواحد وقال له عبدالله سابق او جبله او طوله اللي يقول له من ربك يقول له بس ما دينه قوله حتى انا زايد بدا الذي يقول سفيد وجابه كده ها حتى يبدا زايد من ربك المثالي ما دينه خالق ما الذي يقول الصالح ها لان همه وفكره في القدم في الباسكت في السله في الطايره مش عشان يجري جنبه ولا ينشط نفسه ده كانه يعبدها من دون الله عياذا بالله. فكل واحد امر نفسه اي نعم فهذا بقى نريد ان نشغل قلوبنا وعقولنا وكل حياتنا بحسن الخاتمه كيف يحسن الله خاتمتنا اي نعم فلا يكون ذلك الا بالاقدام على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه معتقدا وقولا وعملا حسنا. طيب الكلام عمدا لغير مصلحه الصلاه الدليل الدليل عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه الصحابه كنا ايه نتكلم في الصلاه يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه حتى نزل وقوموا لله ايه قانتين ساكتين يعني قانتين يعني ايه ساكتين يعني لا تتكلم الا ما امرت به في الصلاه امرت به يعني ايه الفتحه وقراءه ما تيسر والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود قراءه التحيات والصلاه التي قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري صلوا كما تكون ايه اخرى. طيب فامرنا بالسكون ونهينا عن الكلام امرنا بايه بالسكون ونهينا عن الايه ايضا وكذلك من مقتضيات الصلاه الضحك الايه الضحك واحد يقهقه هو يصلي حتى حاله في احساسه او في لحظه حتى يروح الصلاه بين يدي الولد انت لو وقفت بين يدي الولد معلق دبوره ركبك خبط في بعض ولد ده وصلت عندي 21 سنه معلق دبوره ايوه بس ايوه معلق بس وركبك خبط في بعض انت لا مش واقف بين يدي الضابط لا بالقاتل بين يدي الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فمن باب اولى ان تكون متأدبا بين يدي الله عز وجل. قال ونقلت من منكر الاجماع على بطلان الصلاه بالضحك ومن اختلاط الصلاه مرور المرأة البالغة، البالغة يعني الحاضر وفرت سن التكليف جرى القلم عليها أيضا أو الحمار لو الحمار أعزكم الله التعبير ضرب مرة بين يدي المصلي يقطع الصلاة طب لو مر له الصلاة لا يقطع الصلاة أو الكلب الأسود الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر الكلب الأسود يا أخوانا شيطان بنص كلام سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجود لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم يعني حاجة من العصاية فيها حاجة كالكعة كده فوق ده آخرة الرحم فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاة الحمار والمرأة الكلب الأسد يبقى من اختلاط الصلاة يا أخوانا واحد من اختلاط الصلاة تنبه هذا من اختلاط الصلاة ما احنا كنا بنتكلم فيها يا استاذ قبل مطلق الصلاه. لا يباح فعله الصلاه. طب الدرس اللي كان ايه؟ لا يكره فعله الصلاه. طب اتفضل حضرتك. بنتكلم فيه النهارده؟ ايه مش اتعلم. اتفضل حضرتك. تعال. تعال. خذ هذا الكتاب. جزاك الله خيرا. اسمك ايه؟ عصام ايه؟ طيب حياة الله عصام. طيب مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة، تيقن الحدث وترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون وجه، والأكل والشرب عمدا، والكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، والضحك ومرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون ما يصلي. وأما صلاة التطوع فخذوها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. طب أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين عباده الدماء. الإيه؟ الدماء. سبع مات. ما هو أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة؟ الدماء. وما هو أول ما يحاسب عليه المرء من عدمه يوم القيامة؟ صلاة. سليم صلحا صلح سمعا، وإن فسدت فهذا المسلم العظيم. فممكن واحد يصلي وتبقى صلاته فاسدة؟ أي ممكن واحد يصلي وصلاته صالحة؟ أي اسمع يا سيدي، إن أول من يحاسب به العبد يوم القيامة من عدمه صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. فإن صلحت فقد إيه؟ فقد أفلح وأنجح. لا تحسب التنزيل ده. فإن صلحت فقد أفلح وإيه؟ أي فإن صلحت فقد أفلح وإيه؟ أي وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن فسدت فقد خاب وإيه؟ يبقى فإن صلحت فقد إيه؟ أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد إيه؟ خاب وخسر. فإن انتقص من فريضة شيئا، قال يعني لو كان صلاة الفريضة خدشت بص مضبطة، فإن انتقص من فريضة شيئا، قال رب تبارك وتعالى: انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. يعني يلقى الفريضة ايه؟ بالسنة. يلقى الفريضة ايه؟ بالسنة. هل عبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. طيب استحباب هذا الحديث السابق كما تعلمون عند النسائي والترمذي اسلام الصحابة شيخ الألباني رحمه الله. صلاة النافلة تستحب أن تكون في المسجد ولا في البيت؟ في البيت. ولكن هل تجوز في المسجد أم لا تجوز؟ طب لو أنت صليت النافلة في البيت إيه اللي ينزل في بيتكم؟ ده الملائكة. إيه اللي ينزل في بيتكم؟ الملائكة والمحامات والبركات. طب اللي يخرج من بيتكم إيه؟ الشياطين والمشاكل. فضل الله عز وجل. طهر بيتكم من الصور. صور أمك وأبوك وأخواتك وصوتك أنت ومراتك. طهر بيتكم صور. أحيانا تدخل بيت من البيوت تفكر حاجة أنت في استوديو. أي نعم. استوديو والعياذ بالله. طيب. ها؟ دقيقة. طيب. فنكمل الحديث من أغلب الأدب. فإذا بارك الله فيك أي صورة في البيت لأبيك لأبك لعمك لخالك لأخوك لابنك ليك أنت ومراتك اللي ميتين للأحياء أبن الصور. طب ليه؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب إيه؟ فالأفضل أن تصلي السنة في البيت. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. جاعل في بيته من صلاته إيه؟ نورا. فإن الله جاعل من صلاته في بيته إيه؟ نورا. فعندما تصلي في بيتكم يبقى يدخل في بيتكم إيه؟ النور. يا سلام يا سلام. مش نور كهربي، نور رباني. أي نعم. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصوائل المكتوبة. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير محمد.